تلا عليه ثم أبهلته حتى أنصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأ على غير ما أقرأت ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. نعم، هكذا عمر رضي الله عنه معروف بشدة الغيرة لما سمع هذا القارئ يقرأ سورة الفرقان وغير بعض حروف كان يحفظها عمر على غير هذا، والنبي سامحه من النبي، قال كاد انه يقطع الصلاة فيها، لكن صبر لما خلصوا، فلما خلصوا من الصلاة مسك رداه ولفوا بوه ومسكوا برقبته وذهبوا الى الرسول، قال يا رسول الله هذا يقرأ القرآن غير ما يقرأ، غضب وغار رضي الله عنه، قال الرسول ايه اتركه لانه ما اسكه، قال النبي ارسله اترك، فلما ارسله تنفس الرجال، قال هو النبي اقرأ فقرأ مثل ما سمع، فلما انتهى قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر على ما كان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قراءتكم كنا صحيحة، القرآن نزل على سبعة أحرف، فقراءتك كانت صحيحة، قراءة عمر صحيحة، ما بينكم اختلاف الحمد لله. سكن عمر رضي الله عنه، فلذلك النبي قال ألا إن القرآن نزل على سبعة أحرف، ونزل على سبعة أحرف، فمن قرأ بحرف منه، لأن لغات العرب ولهجات العرب تتنوع، فربما خوض بعض العرب كلمات ما يفهمونها العرب الثانيين، لأن كل طائفة من العرب وإن كان جملته يعرفون اللغة العربية، لكن يكون هناك ألفاظ خاصة بها القبيلة، هذولا ما يعرفون الشيء، مثل هلمة يعني تعال، بعض الناس ما يعرف كلمة هلمة، وبعض الناس ما يعرف تعال، بعضهم كلمة أقبل، فربما استعمل هذه مكان هذه ومكان هذه، فهذا من تيسير الله، فلما إن الناس توحدوا وصارت الحكم واحد وصاروا يتخاطبون سوا واجتمعوا لله الحمد في الجهاد في سبيل الله وعلى الإسلام وعلى قراءة القرآن، الصحابة رضي الله عنهم وحدوا القرآن بهذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه بقراءة واحدة ولهجة واحدة، وتركوا لأنها كان لها وقت وانتهى وقته، فالآن الحمد لله القرآن على حرف واحد وبقراءة واحدة، وإن اختلف بعض الأشياء الاختلاف لكن الكتابة لا تتغير، يصير اختلاف بالشكل، فهذا الحمد لله شيء معروف، مثل فتبينوا أو فتثبتوا، لأن الكتابة واحدة، تثبتوا وتبينوا ما تختلف إلا بالنقط، لا راحت النقط تقرأ تذا ولا تذا فهو صحيح، فلذلك جمعوها على حرف واحد. نعم. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر واخت أبي بكر حين ناحت، حدثنا محمد بن بشار. نعم، حدثنا يعني إخراجهم من البيوت مو بإخراجهم مطلقة إبعادهم مرة واحدة، لكن يخرجوا هكا الساعة يعاقبوا، مثل ما فعل عمر لما سمع النياحة قام أخرج المرأة من البيت، مهم معناها أنها تخرج ما تطب البيت أبدا، لكن هكا الساعة أخرج تأديبا له غضبا عليها بعدين تعود للبيت، لكن هذا من باب التأديب ومن باب المنكر، إنكار المنكر عليها بهذا الفعل. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. نعم، هذا وعيد شديد بالنسبة للذين يتأخرون عن صلاة الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة